بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت. وقلنا كسبت إنما تشيع في الحلال، وإنما اكتسبت في الحرام. لكن قول إيه في آية تانية بتقول بلى من كسب سيئة، مش اكتسب، يبقى كسب جت في السيئة ولا ما جتش؟ قال لك لا، لملحظ أدائي، وهو أن فيه فرق بين واحد بيعمل المعصية وتكلفه حركة لأنه أول ما بيعملها، إنما لما يفقد عاد يعملها إيه سهلة، ما تكلفوش حاجة لأنه تعود بقى عليها خلاص، يبقى تيجي هنا كسبة. إذا لما تنقل اكتسب في كسبة معناها أنك بقت إيه، بقت معلم. ولكن الثانية في النظر يقول لك يعلم خائنة الأعين، إذا في خائنة أعين وفي أمينة أعين. أمينة أعين لما تنظر في الحس، خائنة أعين لما تنظر في الإيه، لما تنظر في المحرم. ولذلك قلنا الحلال لا يكلف مشقة فعل، والحرام هو الذي يكلف مشقة فعل، ولهذا يغلب في الحلال كسب وفي الحرام اكتسب، لأنه عايز تفاعل شوي، عايز يعني انك انت تتكلف شوي. وقلنا برضو سابقا الحياة الاقتصادية التي تحكم الشعوب الآن ورقي أمة الآن بمقدار راحة أهلها في اقتصادهم. نقول له الحلال لا يكلف، الحرام هو الذي يكلف. اللي يعوز فلوس الحرام، إنما الحلال ما يعوز فلوس. ليه؟ أم قال لك وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، ما ملاش بطنش، نحن قوم لا نأكل حتى نجوع. طب جرب نفسك كده ولا تاكلش إلا لما تبقى جعان، تبقى أي لقمة بملح تبقى لذيذة وجميلة أوي أوي أوي. الله، يبقى برضو الاستقامة ما تكلفش، يبقى الدين فطري، الدين ما يتعبكش في أي، لا في حركة ولا في اقتصاد ولا في أي حاجة. ما تاكلش إلا لما تجوع، ما تشربش إلا لما تعطش، ولما تاكل ما تشبعش، مش هتعوز بقى مهضم تروح للأجزخانة تجيب بقى هذا الهضم، يا أخوة أنت خدت مشاهي عشان تملاه، طلبت مهضم علشان تفرغي. قال ايه الحكاية دي، ما بلاش دي ولا بلاش دي، تبقى هتوفر ولا ما توفرش؟ يبقى الاقتصاد هو في ايه، في الايمان. نعم. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت. يا سلام، لا ظلم اليوم، لان من اللي بيحكم العادل، وما فيش حد عنده في الاخره بقى مراكز قوه يظلم دلوقتي، ده هو بده يعمل كده ينفض شويه الظلم اللي عملهم زمان، فما فيش تفكير فيه ابدا. قال لك الظلم ده بقى يجي ازاي؟ قال لك ورجل عمل حسنه فلا يجزى بها خيرا، يبقى ده ظلم. طب عمل حسنه تستحق 10 ما ادتوش الا 5، يبقى ده ظلم ولا لا؟ عمل سيئه ولا حسبش عليه، خلاص ما عملش سيئه وحسبتها عليه، الله، يبقى ده ظلم ولا لا؟ يبقى كل اختلال في موازين الملكية لك وفي موازين النفعية عليك هو ده، يبقى خلل اسمه ايه؟ اسمه ظلم. نعم. ولذلك هناك الحديث: يا عبادي اني حرمت الظلم وجعلته بينكم ايه؟ محرم، فلا تظالموا. نعم. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، ان الله سريع الحساب. ما تقولش ده انا هتحاسب بكره وده بعده وده مش عارف ايه، وتتاجل لعشرة يونيو وده العشرة ايه، ما فيش كلام من ده. نعم. وانذرهم يوم الازفه، ازف الشيء يعني قرب ودنا، يبقى يوم الازفه اللي هو ايه، اما يكون الموت اللي بيجي ولا عرفت يجي امتى ده يعني بسرعه، ولا الآزفة هي الدنيا، أتى أمر الله فلا تستعجلوه. ليه؟ لأن كل ما يأتي قريب، اللي بعيد هو اللي ما يجيش، إنما كل شيء حياتي يبقى إيه؟ لا قريب. نعم. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر، تخيل بقى القلب ده طلع للحنجرة دي، يعني زي ما تقول أنا المسألة دي خلعت قلبي، مش بنقول كده خلعته، يعني إيه؟ أخرجته من حيزه المكان في الصدر، لما تبطلي يخيل لك إنه طلع هنا حتى يكتم النفس إيه. ولذلك هناك في قول الحق سبحانه وتعالى: وزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. يبقى معنى ذلك إن المسألة وصلت إلى إيه؟ إلى حد من الإيه؟ من البؤس ومن الشقاء ومن التعب ومن الضيق. وأنذرهم يوم الآزفة أي القريبة وإن بعد إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. الكظم هو أن تحاول كتم شيء في داخلك، زي ما القربة مثلا، القربة انخلقت ثم أنت عايز تعملها إيه؟ تكظمها، يعني ما تخليش السائل اللي فيها يطلع إيه؟ يطلع بره، تقوم تمسكها بقى من الحته اللي مخروقه دي او تربطها او تعمل اي حاجه. ولذلك يقول لك كظم الغيظ، كظم الغيظ يعني ما تخلوش يطلع كده ويبقى انفعال. ولذلك يقول لك والكاظمين الايه؟ الغيظ والمراتب. واحد عمل في واحد سيئه يغيظه، في واحد ينفعل على طول وما يكظمش، غاظه روح ضربه ولا عمل فيه اي ردد عليه لك حق، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل. لكن ربنا مدح الذي يكظم غيظه، لكن الغيظ ما انتهاش، الغيظ فين؟ موجود في القلب، بس عايز يئب في فعل كده بتكتمه انت. قال لك والكاظمين الغيظ، بس احسن منه تطلع الغيظ من نفسك، والعافين عن الناس، واحسن من الاثنين، والله يحب الايه؟ المحسنين. وانذرهم يوم الازفه إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. الله، ساعة ما يجوا بقى الظالمين اللي كانوا وياهم في الدنيا ويا بعض على حل شعرهم، كل واحد ملهب حاله، وبعدين يفر من أمه وأخوه وبنيه وصاحبه وكل الدنيا. الله، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وبعد ذلك يجوا بقى للشفعاء اللي كانوا مستنيينهم بقى. ولذلك احنا قلنا الحكمة في ان كل امة تدعى بامامها، ايهم اشد على الرحمن عطية، هو اللي يبقى الايه الاول، الفتوة يعني بتاعهم، زي فرعون مثلا يقدم قومه يوم القيامة. ايش معنى يعني؟ قالوا لو ما شافوش قدامهم يقول لك لا، ده هو هيستنى لوقت الفصل كده ويجي لنا بقى يهدي الرصة دي كلها. لا، هو قدامكم، أهو قدامكم أهو، عشان بتطمنوا. نعم. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم. الحميم هو الذي يحميك حين يراد بك الضر. ولذلك يقول لك صديق حميم. حميم يعني إيه؟ يعني هيحميني في وقت الشدة اللي أنا أتعرض. ما لهمش واحد من دول. أمال الإخوان بقى اللي كانوا بيجتمعوا بقى على الدول جرحت فيه؟ قال لك بقوا أعداء دلوقتي، واللي كان بياخدوا للجامع ويقعد ينصحه ومش عارف ايه ويمكن ينهار، يقول له انت نصحتني يا شيخ، جزاك الله كله، والله انت تستاهل اللي انت فيه من النعيم. دول المتقين، يقول لك اكتر خيرك يا اخي، ياما اعنتني على الطاعة، ياما نصحتني، ياما شدتني على المعصية، ودك يروح كره. ولا شفيع يطاع. يطاع من اللي يطيعه بقى؟ ده لا يشفع عنده إلا بإذنه، ومش بس بإذنه، ويرتضي من يشفع له. يبقى الشافع يؤذن والمشفوع له يرضى الله في الشفاعة له، وهؤلاء لا يرضى الله عنهم ولا يأذن لأحد أن يشفع إيه؟ يبقى انحلت كل حاجة، الحميم والإيه؟ والشفيع. وشفيع يطاع. طب الشفيع اللي يطاع، يطاع من مين؟ يطاع مين؟ يجي واحد كده يتبرع كده ويدافع عن الكافر، يقول له انت عايز تطاع من مين بقى؟ من الذي يملك العذاب ولا الله؟ الله. طب يطيعك، اينقلب الله مطيعا لعبده؟ طب ده احنا المفروض ان احنا نبقى مطيعين لك. وانذرهم يوم الازفه اذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. يعلم خائنة الاعين، يعني ان عميتم على خلق الله في الدنيا بانكم تختلسوا النظرات وتسترقوها مش هتقدر تعمه على ربنا. ولذلك القاضي لما شاف الشهود الزور بيشهدوا زور، انما حابكينها قوي، كل ما يجي يقلبهم هنا يتفهم، ما اختلفوش ابدا في حاجه، ما دول على ان المحامي محفظهم الايه، محفظهم الدرس، انما هو مقتنع ان الشهاده زور. فالقاضي يعمل ايه؟ انما بيحكم بما اللي امامه. فقال ايه؟ كلمه واحده خلت سته من الشهود يرجعوا في كلامهم، بأنما سألها بانفعال وجداني إلهي. قال لئن عميتم على قضاء الأرض فلن تعموا على قضاء السماء. رعشتهم الكلمة وقوم قالوا على الحقيقة. نعم. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الله. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يبقى ما فيش حد هيتورى عليه. نعم. والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، حتى ولا بالظلم، ولا ما يقبلهمش، ما لهمش مركز في القضاء خالص. والذين يدعون من دونه، يدعون من دونه يعني اللي بيعبدوهم ويقولوا هؤلاء آلهة ونتخذهم شفعاء ومش عارف ايه، ينفيها في كفيع يطاع ويجي يعمل هنا يقول ما يقضوش، ما فيهمش أهلية لأن يقضوا، لا يقضون بشيء. إن الله هو السميع البصير. إن الله هو السميع لكل قول خارج عن منهجه، العليم بكل فعل يخرج عن منهجه. اثنين، يا إما قول يا إيه يا فعل. وبعد ذلك قال ما بال هؤلاء الكفار الذين يعاندون الدعوة ويعارضون رسولهم الذي أرسلهم الله له رحمة، يعرضوه ليه بقى؟ ما شافوش التاريخ اللي قدامهم وسبقوهم ايه اللي حصل؟ ده ربنا سجل على نفسه ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون. ايقول الله كلاما وهو اللي يحفظه؟ ان نحن نزلنا الذكر وان، طب الانسان يحفظ السند اللي له ولا اللي عليه؟ اللي له، لكن ربنا حافظ السند اللي عليه، لانه قال ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم الايه، ويسجله ويحفظه علشان تبقى حول. أيقول الله كلمة في القرآن ثم يأتي واقع الحياة ليكذبها؟ يقول مش ممكن أبدا. والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء ولا بالجورة، حتى مش ممكنين يحكموا في أي حاجة. إن الله هو السميع البصير. الله هو الذي شهد، والله هو الذي يقضي، والله هو الذي ينفذ. في الدنيا سلطات متعددة، واحد يشهد وقاضي يحكم وبعدين الناس ينفذهم، المسألة في إيد واحد، شاهد وقاض ومنفذ. إن الله هو السميع البصير. أولا ليه بيقف الموقف دي؟ ما شافوهوش عبرة من الأمم ومواكب الرسل اللي فاتت؟ ما ساروش في الارض؟ اولم يسيروا في الارض وهم واخدين بقى رحلتين، رحله الشتاء ورحله الصيف؟ ولذلك يقول لهم انا ما بقولكوش كلام كده من عندي، وانكم لتمرون عليهم ايه مصبحين وبالليل، ما انتوا شايفينهم، شوفوا مدائن صالح، شوفوا عاد، ارم ذات العماد التي لم يخلق، انتوا شايفين لها اثر؟ ما شفناها. اولم يسيروا في الارض؟ السير بيكون على الارض كده، لكن أداء الله قال سيروا في الأرض، ما عرفناش إلا أخيرا. ليه؟ قال لك لأن الأرض لها غلاف جو هواء، الهواء هو العنصر الأساسي في الحياة أولا، لأن الإنسان ما يستغناش عنه قدر شهيق وزفير، إنما يستغنى عن المية شوية، يستغنى عن الطعام، إنما الهواء لا. فالغلاف الجوي ده تابع لمين؟ للأرض. يبقى أنت لما بتسير ما بتسيرش على الأرض، أنت بتسير في الأرض لأن الغلاف الجوي فوقك. ما كناش نعرف الحكاية دي، القرآن شوف سبقنا بقد إيه. نعم. وإحنا قلنا السير في الأرض مطلوب إيماني. ليه؟ لأن السير ده هنقول عليه سياحة، والسياحة نوعين، سياحة اعتبار وسياحة استثمار. اعتبار علشان تشوف الكون الجديد، يعني تشوف ايه ده وده وخلق تاني وعباد تانية واشكال تانية ونعم تانية وزرع تاني، والله تقوم تعرف ان خلق ربنا مش على قدك انت، ده مدي في كل مكان ما يناسبه وفي كل بيئة مدي الغذاء اللي يناسب البيئة. حتة غذائها الموز الكتير، حتة غذائها البطاطس، حتة غذائها الكمح، حسب الايه. ولذلك انت فاهم ان كثرة الامراض التي تعدت من بيئة الى بيئة وكثرت ننشأها ايه، ان الناس تعيش بغير اقوات بيئتها. بنجيب اللي في البيئة الحارة اللي هناك ونجيبه عندنا ناكله، ونجيب اللي في البيئة الباردة ونجيبه ناكله. لو ان كل بيئة خدت ان مخلوق لها في ذاته كم ما يحصل شيء من عندنا. انما احنا بنعمل ايه؟ بنلخبط، اسمها بنلخبط. اولم يسيروا في الارض، يبقى السير في الارض السياحة، سياحة اعتبار بخلق الله الجديد الذي لم يألفه في حياته هنا، او سير للاستثمار. سير الاستثمار يقوله الحق سبحانه وتعالى في قوله ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الارض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. أدي مثلا السير ومدى الإيه؟ سياحة الاستثمار. طب والثانية؟ قال لك سياحة الاعتبار. ولذلك ترد المسألة في القرآن بنصين، قل سيروا في الأرض فانظروا، وقل سيروا في الأرض ثم انظروا، نصين. سيروا في الأرض فانظروا، يبقى اللي بيروح للاعتبار يبقى الأول مش عايز، مبسوط هو في وطنه وعنده حاجات كتير، انما بيسيح للايه؟ للاعتبار، لتنويع خلق الله في مرعى عينه. يبقى ارسير فانظر. انما الثاني سيروا ايه في الارض ثم انظروا. الله، انت صارع للاستثمار، انما ما تمنعش نفسك من زيارة الاعتبار، بس خد الاول اللي يهمك ده الاستثمار، وبعدين خد الايه. ولذلك قال ثم نعم. اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا هم أشد منهم قوة، لهم حضارات إحنا بنشاد عليها الآن. إحنا مثلا مصر فيها حضارات موجودة، بيجوا بتوع أمريكا عشان يتفرجوا عليها. إزاي الحجارة دي طلعت المسافة دي؟ أدي واحد. وإزاي الحجارة دي اتلزقت كده بدون مونة؟ إزاي الكلام ده؟ شوف امريكا اللي في العز الحضاره الان بتيجي علشان تتفرج على دي. يبقى الاول الفراعنه اللي عملوا الحكايه دي يبقى اشد من العرب ولا مش اشد؟ اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين كانوا من قبلهم، لم نمهلهم الى الاخره. ولذلك يقول الله للرسل فاما نرينك بعض الذي نعدهم، يعني على الدنيا كده، او نتوفينك فالينا يرجعون. يعني ان انت مت قبل ما تشوف فيهم هتبقى تشوفهم في الايه، هتشوف فيهم في الاخره. نعم. ولذلك هناك يقول ايه، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لما قال ولنذيقنهم من العذاب الادنى القريب دون العذاب الاكبر، قبل العذاب الايه، قبل العذاب الاكبر. اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، في ايه؟ في تكذيب الرسل والوقوف امامهم ليطفئوا نور الله بافواههم. شوف العقبة كانت ايه، كانوا هم اشد منهم قوة، وكانوا اقوى منهم واكثر اثارا في الارض، ومع ذلك لم يغنهم او لم ينفعهم حين اخذهم الله اخذ عزيز مقتدر، فاخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. الله بيقول لك الحضارات اللي قامت وعملت العمليه دي ما عملتش قانون صيانه لحضارتها، ولما اتخذت لم يترك لها اثر، ما نعرفش هم عملوا ايه. يبقى ما عملوش وقايه حتى لحضارتهم، ما قدروش يعملوها. نعم. ذلك ما كانش لهم من واق ليه؟ فاخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. ليه؟ ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات، آيات بينة، معجزات واضحة، عجزوا عنها وهم ممن نبغوا فيها، فما كانتش دي تكفيهم في انهم يؤمنوا بالاله الذي ارسل هذا الرسول علشان يديهم ويدي المعجزه دي، فكفروا فاخذهم الله. كلمه اخذهم الله يدل على التناول القوي، خدوا فاخذهم الله انه قوي شديد العقاب. ام قال لك الاخذ بيتناسب مع قوه الاخذ. عيل صغير ويشدني من البتاع ده عايز يجيبني كده ما يزحزحنيش، اكبر شويه يزحزحني شويه، شاب وفتوه يعمل لي كده يروح الله. طب ما بالك اللي بياخذ بقى قوه ربنا ايه؟ يبقى لا قوه لماخوذ في الايه؟ في المكابره. فاخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق، ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب، حتى يكون الأخذ مناسبا له القوة العليا. ويبقى أخذ يسموه إيه في آية تانية؟ أخذ عزيز مقتدر، عزيز لا يغلب وقادر على أنه يعمل الحكاية. نعم. جاب بقى مسل من الرسل، مرة في السابق ضرب جاب نوح، لا بقوم نوح، وبعدين والذين جاءوا من بعدهم عاد وثمود مش عارف. أم قال لك لأن نوح قعد في قوم لبث في قومه 1000 سنة إلا 50، فشوف بقى قعد كم سنة بقى ميلضوه، فجاب مثل له هنا هيجيب موسى. وليه جاب موسى كده؟ قال لك لأن الرسل السابقين كانوا يأتون ليشفوا الناس من جاهلية افعل ولا تفعل، انما ده موسى جاي علشان يجاب واحد ادعى الالوهيه، تبقى مهمته صعبه ولا لا مهمته؟ ولذلك كان اكثر الرسل ذكر في قصص القران. نعم. ولقد ارسلنا موسى باياتنا، المعجزات اللي هي مثلا اول معجزه اللي هي ايه؟ العصا، وبعدين برضو الايد اللي هتخرج بيضاء من غير سوء، وبعدين حكايه الايه البحر اللي انفلق، وتجد النظائر المختلفه اللي يضرب البحر اللي هو ماء سائل يبقى كله فرق قد طود الايه يبقى جبل، الميه تبقى جبل، ويروح يضرب الجبل برضو بالعصايه فتنفجر منه 12 عين. ايش المساله دي؟ يبقى لا الميه ولا الجبل، انما هو خالق الماء وخالق الايه مخالف. نعم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان، أي بحجج قوية. هذه الحجج القوية لما القرآن يعرضه بالمستشرقين يقول لك يا أخو عرض موسى كم مرة، يقول موسى موسى ما بيش إلا موسى، إيش الحكاية دي؟ تقول له ده لقطات مختلفة لحدث متجمع مش بنكرر الأحداث. يقول لك مسألة العصا دي قالها كم مرة؟ قالها 3 مرات. نقول له طب ما تاخد بالك يا اخي، قالها 3 مرات ازاي؟ ده اول ما نبئ موسى وقال له وما تلك بيمينك يا موسى، قال له عصايا. هي عصايا مش كده؟ احنا قلنا زمان موسى مين اللي بيكلمه؟ رب. طب ما هو عارف انها عصا، قال له هي ما كانش لها لازمه في الاسلوب، وعصايا برضه ما لهاش لازمه في الاسلوب. يقول لك طب وايه ما يجيبش على قد ما اقول لك؟ يقول له وهل جاهل الله انها عصا؟ ثم انا اقطب الكلام ويا ربنا اللي بيكلمني ده، انا اصيل الانس به واتكلم كتير. ولذلك ما جابش على قد السؤال، قال له هي وعصايا واتوكا عليه. هو لك انت الباقي ايه؟ اتوكا عليه واهش بها على غنمي. وبعدين شاف انه زودها قوي، قال له ولي فيها مآرب أخرى، مش هطول بقى لأني بقى. نعم. طيب إذن لما جه ساعة ما اختاره اداله الآية وعايز يجربها قدامه، قال له ألقيها يا موسى. فلما ألقاها إذا بها أوجس في نفسه خيفة، هذا هو المطلوب. قال له لا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. كونه قال له لا تخف يدل على انها انقلبت حيه بالفعل، والا لو ظلت عصا ما كانش يقول له لا تخف. يبقى اذا العمليه الاولى كانت امتى؟ ساعه ما دربوا على العمليه بتاع المعجزه. طب وبعدين راح لفرعون قال له انا بقى جاي لك عشان تديني بني اسرائيل ولا تعذبهم وقد جئناك بايه والايه. قال له الايه ايه؟ قال له كذا كذا كذا. قام لما عمل الحكايه العصا قدامه هذه مره ثانيه قدام فرعون قال له لا ده الحكايه دي مش عايزه تاخدنا في دفه كده، نحن نجيب معلك الصحراء كلهم وعلشان تقعدوا تعملوا بقى ايه مباراه. يبقى اتعملت ثلاث مرات كل مره لها ايه؟ لها وضع. دي مره التدريب والتجربه ومرة المجابهة لفرعون ومرة المجابهة لجنود فرعون والسعر اللي ايه اللي جابهم. ولقد ارسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. السلطان هو الحجة، السلطان هو الحجة او هو القوة التي ترغم. الشيطان بقى لما يقعد يغوي الناس وبعدين يجي يوم القيامة بقى وقال الشيطان ايه كده، وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم. مش كده؟ انا وعدتكم واخلفت لكن ربنا وعدكم بقصته. وما كان لي عليكم من سلطان. ايه يعني ما كان لي عليكم؟ يعني ما كانش عندي حجه تقنعكم ولا كانش عندي قوة ترغبكم، لا دي ولا دي، ولكن كنت على تشويه عملت لكم كده فجأة وياي. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. مصرخهم أصرخه واحد بيصرخ وياهو، ده بيصرخ الناس تروح له عشان تعمل ايه؟ عشان تزيل صراخه او تزيل اسباب صراخه. يقال اصرخه الناس، صرخ على الناس فاصرخه الناس. اصرخه يعني ايه؟ يعني اذهبوا صراخه. قد ما انا بمصرخكم ولا انتم ايه بمصرخي. يبقى السلطان هو البرهان الذي يقنع أن تفعل أو القوة التي ترغمك أن تفعل. ولذلك هناك في قول الله سبحانه وتعالى فسددوا إلا إيه إبليس. ربنا قال للإبليس إيه؟ قال له ما منعك أن تسجد. وفي آية ثانية ما منعك ألا تسجد. شوف دي بالإثبات ودي بالإيه بالنفي. الناس يقول لك ده تعارض في الكلام، نقول له لا، لأنه ما منعك أن تسجد كأنك استمعت للأمر فأردت تنفيذه وبعدين جت قوة منعتك قالت لك ما تعملش، يبقى قوة قهر على بيتك. إنما أن لا تسكت قوة أقنعتك، أن لا تسكت قوة أقنعتك ألا إيه. يبقى عدم السجود إما ناشئ من أنك أنت تريد تسجد وقوت قوة شدتك وقالت لك ما تسجدش، دي ما منعك أن تسجد، ولا هي ادتك حجة واقنعتك وقالت لك هو ربنا عايز انك تسجد، لا ما تسجدش لا تسجد. يبقى جاية اللقطة دي لمعنى ودي الايه ودي لمعنى. ولقد ارسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين الى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. هي ده فرعون هو اللي مدعي الالوهية، انما هما كانوا فيه هامان اللي بيساعده على الحكايه دي الوزير بتاعه. ولذلك كان يقول لك وعلى هامان يعني عامل اله على الناس كلها، هتعمل عليا انا اله ده اللي عملها. نعم. وقارون هو اللي كان ايه بتاع ماسك الخزينه. نعم. فقالوا ساحر كذاب. فلما جاءهم بالحق من عندنا اللي هي بالايه قالوا اقتلوا ابناء الذين امنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين الا في ضلال. الله، الحكايه بتاعت اقتلوا ابنائهم الذين امنوا، امنوا ما اقتلوهم. الله، ايه حكايه القتل دي؟ قال لك القتل ده حصل مرتين. حصل القتل ياما كان طفل وبياخد الاطفال يعمل فيهم ايه يموتهم، لان الملجمين قالوا له ان زوال ملكك سيكون على يد طفل من أولاد إسرائيل. فقال هاتوا الأطفال وندبحهم. طب خد بالك من الغباء. طب هم قالوا لك زوال ملكك على يد غلام من بني إسرائيل، حكموا بأن الملك هيزول على يد غلام، يبقى إذا تقتيلك للغلم مش هيجدي، لأن الكلام إنك أنت عمود زوال ملكك على يد إيه؟ أدي غباء. الغباء الثاني، طب أنت بتدخل البيوت تدوروا على الأطفال عشان تذبحوه، في طفل جالك لحدك أهو. يوم بقى بعد ما كده تقول إيه؟ تقول قرة عين، وبعدين أنت اللي تربيه، يبقى مغفل كبير ولا مش مغفل كبير؟ دي تفسر لنا إيه؟ قول الحق سبحانه: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، وإلا كانت المسألة جاي بالك طفل لحدك أهو، يوم إيه اللي حاولت تقول قرة عيونه وخليه ويربيه ومش عارف إيه الحكاية دي؟ يبقى قلبك إيه اللي غيره؟ القلوب يد الله، وخلك أنت اللي تربي اللي يجي زوال ملكك على إيده. قالوا: اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم. يقتلوا الأبناء ويستحيوا الإيه؟ النساء، لأن الأبناء هم اللي هيبقى منهم الإيه؟ التمرد المرغم على أنهم يزولوا الملك، إنما الستات والبنات غالبا يبقوا للخدمة دول. ولذلك دي فصلنا أن العرب كان لما يخرجوا لحرب في مكان ياخدون معهم نساءهم وزراريهم. ليه؟ لأنه يبقوا ويانا، ما نسيبهمش يمكن عدونا يغلب ويجي يستذلهم، يبقى حرصهم على أعراضهم يخلوهم ياخدوهم وياهم، نبقى نموتنا نموت كلنا، إنما ما نسيبهمش كده. واستحيوا نساءهم أي للخدمة وللإذلال، للخدمة والإيه؟ والإذلال. لكن هذا هو الكيد في أنه يقتلهم، يقتلوا الأولاد، وهل كيدهم ينفذ؟ وما كيد الكافرين إلا في ضلال. الله، يعني كيدوا ما شئتم. وقال فرعون: ذروني أقتل موسى، سيبوني عليه عشان أقتله، سيبوني عليه عشان أقتله، دليل على أن كان في ناس بيمنعوه، مش كده ولا إيه؟ ولا بيقول ذروني يعني سيبوني أقتل موسى. طيب سيبوني أقتل موسى، اللي قالوا لك الكلام ده انت اللي قلت هو ذروني اقتل موسى، قالوا لك لا ما تقتلوش. اللي قالوا ما تقتلوش بيمنعوه، اما ان يكونوا مصدقين موسى في حجته الايمانية، لكن سطرة فرعون هي اللي مخليهم يقبلوا، فحبوا ينجوا اولاد ايه موسى، او يحتلوا ازاي على فرعون. قال لك شوف الحيلة بقى، عشان يعرف ان عامل الخير حين يريد أن يفعل الخير ويحتال على أصحاب الشر ربنا يعينه عليه. طب هم قالوا له إيه؟ قالوا له والله إن قتلته الناس حيقولوا ده لازم كلامه حق ولا قدرش عليه، هذا حجته، ومن قتله عشان يستريح منه، فما تعملش الحاجة ده عشان تبقى عليك أنت. وبعدين حيجي الراجل التاني بقى بتاع مؤمن، قال فرعون: وإن يكن كاذبا فعليه كذب، وإن يكن صادقا يصيبكم بعض الذي إيه؟ يعدكم. وقال فرعون: ذروني أقتل موسى. شوف بقى السخرية والاستهزاء، وليدعو ربه. شوف ربه اللي بيقول عليه هو ده ايه يجي ينقذه من ايه؟ وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم. يعني بعد ما كانوا بيعبدوا فرعون حطير الألوهية دي، أو أن يظهر في الأرض الفساد. ليه؟ لأنه لما يقوى وبعدين يبطل المسألة بتاعت ألوهية فرعون، الناس اللي كانوا معتزين بألوهية فرعون ودايرين على مراكز القوة يعملوا إيه؟ يعرضوا دول، تبقى الرعية كلها في شقاق ونزاع، ولا لا تبقى في شقاق. دخلوا على فرعون بهذه المسألة عشان ما يقتلش مين؟ عشان لا يقتلوا إيه؟ لا يقتلوا موسى. قولوا فرعون وليدعو ربه بيستهزئ، لانه لو ما كانش يستهزئ كان يقول يدعو ربنا بقى، انما هو اللي هو رب بتاعه. اني اخاف ان يبدل دينكم، اي الى فقد الالوهيه وانعدامها من البشر، او ان يظهر في الارض الفساد، لانه هيعمل الامه اللي متفقه دي ناس يؤيدوا الالوهيه وناس يبقوا ضد الالوهيه ويا عمين ويا موسى. وقال موسى خد بالك بقى اني عزت بربي وربكم. الجمله اني عزت بربي وربكم. أكد الفعل بتاع إنه يستعيز بالله. كان يقدر يقول إيه ساعة ما يقول له أنا هقتلك وأدعو ربك يقول أعوذ بالله من فعلك مثلا، إنما هو قال إني استحضر العبودية أمام عز الربوبية ويأكدها إني المؤكدة. وعزت بربي، عزت أي لجأت، لجأت إلى مين؟ اللي هو بيستهزئ بيه. وهم قال ايه وليدعو ايه ربه، قال اني عزت بربي. كلمه اني عزت بربي دي تفسر لنا ان الانسان حين يستعيذ بالله من شيء لا يقوى عليه يبقى اصاب وانصف، لانه سلط على من اذاه وليست له قدره على ان يرد من يقدر على ان يفعل. ولذلك إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. ليه؟ قال لك لأنك لما تقرأ القرآن أنت في حضرة الله يتكلم وتسمع، وعمال تنشحن بكل كلمة تقولها، تنشحن إشراقية ونور ومواجيد وإلى آخره. الشيطان ما يسيبكش في الحتة دي أبدا، لأن الشيطان قال إيه لربنا؟ لأقعدن لهم صراطك المستقيم. وفعل صراط مستقيم أكثر منه بيقرأ القرآن ولا بيصلي. ولذلك كل الناس اللي يجوا دلوقتي يقول لك الشيطان بيلعبني لما بصلي ويجيب لي اي حاجه مهمه ويشغلني بيها، نقول له ما هو قال كده لاقعدن لهم صراطك، ما يروحش الخماره انما يروح الجامع، لاقعدن لهم صراطك المستقيم. وهو بده يقرا القران منهج الهدايه لازم يشغله عنه. فقال ساعه ما تيجي تقرا القران اعفى من الشيطان هيتحنجل وياك، ثم قبل ما تقرا اعمل حصن وقايه، قول ايه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى لا يفسد عليك بخواطره معك لقاءك بكتاب ربك. فهو جاب ايه استعذ بالله، جاب اني عزت بربي، لجأت الى الله اللي اقوى منك يا فرعون علشان ايه. نعم. وقال موسى اني يبقى اكد الجمله بان الحرف التوكيد، وعزت بربي، فأنا مش جديد على ربنا، ده هو اللي خلقني هو اللي رباني، يبقى مدام رباني يبقى يصون هذه التربية، يبقى أوجدني بقدرته يبقى يصوني بقيوميته، رباني بقدرته يبقى يصوني بإيه؟ ربي هو اللي مربيني، يبقى أنا مسؤول عنه. يا أخي ده اللي بيصنع صنعة دلوقتي بيدي للي ياخدها ضمان سنتين ضمان ثلاث سنين ضمان، فلما يكون ربنا اللي خلقني ما كنتش منه ضمان عمري، لناخد منه ضمان عمري. لا. بس تقولها بقى اني عزت بربي. طب ما كانت كفايه اني عزت بربي وجاب ربكم ليه بقى اخرى؟ قال لك ايوه بيشدد استعاذته بالله لانه ربه ورب الاخرين علشان يقولوا وياه إنا عزنا بربنا من أن يصنع فرعون. لا، قال لك ليه؟ قال لك لأن لما يكون الجماعة هي اللي بتقول كده تبقى أدعى إلى القبول. ولذلك لما نيجي نصلي بختاتعة الكتاب نقول إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، مش كده؟ إياك نعبد ولا إياك أعبد؟ ما جبت إياك نعبد، يعني خدني في الزفة دي بقى كلها، دليني فيه. يبقى لما تلاقي ناس أتقياء ما تحتكرهمش، لأنك أنت يمكن تتاخد في محض الفضل معهم. نعم، تتاخد في محض الفضل إيه معهم. إياك نعبد، نعبد مش أعبد. لا، وقال موسى إني عزت زي أستعذ بالله من الشيطان الرجيم في القرآن، ها، وبربي لأنه هو لرباني، وما دام رباني يبقى يقدر يصلني. كلام حلو. وربكم علشان الدعاء من الجماعة غير الدعاء من الفرد. ولذلك ليه صلاة الجماعة بتفضل صلاة الفرد ب 27 درجة؟ عشان كده. ولذلك هناك الفقهاء وضعوا حكاية، قال لك افرض انا ببيع سلعة وبعدين فيها معتوب فيها شوية وكده، واشتراها مني بخمسة وبعدين بعتها له، وبعدين جه قال لي ده فيها معطوب. يقول له هي كده كلها صفقة واحدة، المعطوبة في السليمة. أو أو ربنا هنصلي جماعة عشان تبقى إيه المعطوبة في السليمة. نعم. وقال موسى إني عذت بربي وربكم. طيب بربي من مين؟ من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. الله هو اللي قال لك بالتهديد ايه؟ انا هقتل موسى واللي يدعو ربه، مش كده؟ طب ما تتكلم على فرعون هتجيب الباقي ليه؟ قال لك لا، ما يقولش اني عدت فرعون. ليه؟ ما يجعلش فرعون مقابل ربه ابدا، اجاب بالوصف بس. ويمكن في ناس شر بيعملوا شر ليا غير فرعون، ما انا اجيب كلمه تشمل دي فرعون وتشمل مين وتشمل غيره من كل متكبر، فرعون ولا مين ولا غيره. طب وايه كمان؟ قال لك وحته تانيه يمكن تقال له، وللربايه حق. ليه؟ يبقى تربيه فرعون له برضه لها ايه؟ لها حق. فما جابش سيره فرعون، قال من كل متكبر، وكل فرعون يدخل او ما يدخلش. ولذلك لما تلاحظ القران فجل جعل التربيه شقيقه الميلاد، يعني الابن في الدم زي الابن في التربيه. هناك لما وصينا الانسان ايه بوالديه ايه احسان، حملته امه كرها الغرض، قال بوصينا الانسان بوالديه، وما جابش حيثيه للام. قال لك لان ما تصنعه الام ما يدركوش الولد وهو طفل، انما اللي بيصنعه الاب بعد الواد ما يكبر، ابوه اللي بيجيب وابوه اللي بيودي هو اللي. فاراد الله ان يجعل للام حيثيه بما لم يشهدها الطفل فيها، لكن في الاخر وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اذا علة الدعاء بالرحمة التربية، فمن ربى غير ولده اهل لان يدعى له وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. كبوة صفين اتنين، متكبر مستكبر يبقى قاسي قلبه ولا يؤمن بأن له يوم حساب هيتحاسب على العملية دي، اجتمع له اتنين، قسوة قلب لا تنهاه عن القتل خلاص، ولا يؤمن بحساب عشان يردعه بأن يقتص منه. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.